إن ضليت عن الطريق قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع فيسوع هو الطريق، يسوع هو الطريق. يلي عايز تعرف الحق قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع هو وحده الحق، يسوع هو وحده الحق. المحتار فين الحياة قول يسوع، قول يا يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع هو الحياة، يسوع هو الحياة. والضعيف وعديم القوة يقول يسوع، يقول يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع قوتنا، يسوع قوتنا. والمريض وصاحب الدار يقول يسوع، يقول يا يسوع يسوع. فيسوع هو الشفاء، يسوع هو الشفاء. يا المحتاج راحة وأفراح قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع التعزيات، فيسوع التعزيات. إن حبيت تشهد لله قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع هو الإنجيل، يسوع هو الإنجيل. يلي عايش للسماء قول يسوع، قول يا يسوع يسوع يسوع يسوع. فيسوع نور السماء، يسوع نور السماء. ارفع قلبك في الصلاة واثق في الإيمان، قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع.